السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة نستكمل درسنا في الليلة الماضية إن شاء الله في الأصول الثلاثة. فقد سمعنا في الليلة الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة واستقر بها أمر ببقية شرائع الإسلام كالأذان والجهاد والزكاة والصوم والحج والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما شرعه الله وبينه لنا عليه الصلاة والسلام. ولما أدى الرسالة وبلغ الأمانة اصطفاه الله عز وجل واختاره لجواره، فلما بلغ 63 سنة توفي صلى الله عليه وسلم، فلم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه وأمرهم به، ولم يترك شرا إلا بينه وحذرهم منه. فدينه باقي إلى يوم القيامة، إلى حتى يأتي أمر الله، وهذا دينه. فما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وأعظم ما دلنا عليه التوحيد وكل ما يحبه الله ويرضاه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه، وأعظم ما حذرنا منه الشرك وكل ما يكرهه الله ويأباه. قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يعني أنك ستموت وأنهم سيموتون. وليس أحد من الخلق باق فلا يبقى إلا الله عز وجل، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فبعد الموت، بعد الموت يبعثون، وبعد البعث يحاسبون ويجازون بأعمالهم، كل يجازى بعمله، يجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أساءوا بما عملوا. فكل سيلقى ما عمل ويقدم على ما قدم، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فمن عمل خيرا وجده، ومن عمل شرا وجده. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا علمنا أن هذا الموت لا بد منه، وبعد الموت البعث، وبعد البعث الحساب والجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذا علمنا ذلك فعلينا أن نستعد لذلك اليوم الذي سنلقى فيه ربنا ويحاسبنا ويجازينا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فالله عز وجل أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وأرسل لكل أمة رسولا يأمرهم بالتوحيد ويشرع لهم الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الأصل فهو التوحيد لكل أمة، كل نبي جاء لقومه يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني ديننا واحد. إخوة لعلات يعني إخوة لأب. شبه النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد بالأب، لأن الرجل إذا كان له عدد من النساء وله أولاد منهن فهؤلاء الأولاد إخوة لعلات، إخوة لأب، الأب الأصل واحد، لكن الأمهات متعددة. كذلك الشرائع، الرسل دينهم واحد، التوحيد واحد، كل نبي أول ما يدعو أمته إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، وأما الشرائع فهي مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالرسل بعثهم الله كلهم إذن بالتوحيد والنذار عن الشرك، ومن أجل إقامة الحجة على الخلق، لأنه لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم هملا، فلا يبقى للخلق حجة يوم القيامة، فلا يستطيعون يقول يا ربنا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فلو أنكروا لشهدت عليهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام وشهد نبيهم على شهادتهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا كان يوم القيامة سئل الرسل هل بلغتم، فيقولون نعم، فيقال من يشهد لكم، فيقولون محمد وأمته، فيؤتى بالأمة فيشهدون على أن الرسول نوح ومن بعده بلغ أمته الرسالة، ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيشهد على شهادة أمته. إذن الحجة قائمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حق أمته أيضا لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني على الجادة الواضحة ما فيها لبس ولا غموض، الحق والدين والشريعة واحدة واضحة تماما ليس فيها غموض والالتباس، لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لا ينحرف عنها إلا من شقي. وفي الحديث الآخر لقد تركت فيكم ما إن تمسكت فيه لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، فمن تمسك بالكتاب والسنة نجا وأفلح وسعدا ولا يضل، أما من انحرف إلى خرافات والبدع والضلالات التي أحدثت فإنه إذا مات على ذلك كان من الضالين. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله، يعني هذه الفرقة الناجية من؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فهذه هي الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، يعني الذي تمسكوا بسنة محمد عليه الصلاة والسلام ولازموا جماعة المسلمين. ولذلك في الحديث عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وفي الحديث الآخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا تمسك الإنسان بسنة محمد عليه الصلاة والسلام وسار على نهجه فهو الناجي وغيره هالك، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فقد نجا دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، لقد بعث الله عز وجل لكل أمة رسولا، وكل رسول يأتي إلى قومه يقول اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو تجاوز الحد، فكل من تجاوز الحد الذي حد له يقال له طغى، كما يقال للماء إذا زاد عن المكان الذي حدد له يقال طغى الماء، أي تجاوز حده. فالذي يتجاوز الحق إلى الباطل يقال له طاغوت. والطواغيت كما ذكر الشيخ رحمه الله الطواغيت كثيرون، يعني ليس لهم عدد، الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، يعني أكبر الطواغيت خمسة. أولهم إبليس وهو إمامهم ومقدمة، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راضي، فمن رضي أن يعبد من دون الله فهو من أكبر الطواغيت كفرعون وأمثاله، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه كذلك كفرعون وأشباهه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، إذا كان يرى أن ما وضعه البشر من القوانين الوضعية أولى من الحكم بالكتاب والسنة فإنه طاغوت. الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالحكم بغير ما أنزل الله من أكبر الكفر. إذا كان الإنسان يستطيع أن يحكم بما أنزل الله ولكنه يفضل الحكم بغير ما أنزل الله فإنه أوقع نفسه بهذه الصفات الثلاثة: الظالمون، الفاسقون، الكافرون. ولقد أوجب الله على جميع الخلق الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنه لا يصح ولا يكمل إيمان الإنسان حتى يكفر بالطاغوت ويبرأ من كل معبود من دون الله. أما أن يجمع بين الأمرين فلا، فالله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، ولا يقبل إلا هذا الدين الذي شرعه وبينه. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، تبين الحق من الباطل والهدى من الضلال، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر يعني الدين الإسلام الشهادتين، وعموده الصلاة وهي الركن الثامن من أركان الإسلام وهي عمود الإسلام، وإذا سقط العمود سقط البنيان. وقد افترض الله عز وجل على جميع الخلق هذا الأمر وهو إفراد الله بالعبادة في جميع أنواع العبادة، وحذرهم من الشرك به، فلا يكون له شريك من خلقه كائنا من كان، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل ولا غيره. وقد تقدم لنا في المسائل الثلاث أن الله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل فضلا عن غيرهم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن امتثل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام واستقام على ذلك فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ومن انحرف أو ابتغى غير هذا الدين فلن يقبل الله منه. الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. فالله عز وجل شرع الشرائع وبين الأحكام، وأرسل محمدا عليه الصلاة والسلام مبينا ومشرعا شاهدا وبشيرا ونذيرا. فسيشهد محمد عليه الصلاة والسلام لأمته وعليهم، من أطاعه واتبع هديه شهد له وشفع له، ومن تنكر لدينه أو انحرف فإنه صلى الله عليه وسلم سيبرأ منه. فيوم القيامة حينما يبعث الله الخلق توضع الموازين وتنشر الدواوين، ولكل نبي حوض ترد أمته عليه، فإذا ورد أناس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ذادتهم الملائكة، يعني طردتهم، وهم في الأصل كانوا من أمته لكنهم ما استقاموا على ذلك، انحرفوا وغيروا وبدلوا. فيعرفهم عليه الصلاة والسلام فيقول أمتي أمتي، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيخبرونه بأنهم قد انحرفوا وانصرفوا وارتدوا، لأنهم لم يستقيموا على هذا الدين الذي بعث به. فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا لمن غير في دين الله وبدل. فالواجب على المسلم أن يستقيم على طاعة ربه وعلى منهج نبيه عليه الصلاة والسلام، ويسأل الله الثبات والهداية والاستقامة. قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من لقي الله وهو لا يشرك بالله شيئا. هذا هو الذي يشفع له عليه الصلاة والسلام. أما من مات على الشرك فلن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولن تنفعه شفاعة الشافعين. نعم، يقول بعض الأخوان أو أحد السائلين البارحة: لماذا تردد كلمة التوحيد؟ التوحيد كما عرفنا هو الأصل، هو الأصل للدين، فإذا أتقناه وعرفنا ما يناقضه فأخذنا حذرنا من نواقض التوحيد وما يفسده أو يخدشه، واستقمنا على ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فهذا هو التوحيد الصحيح. لكن إذا كان الإنسان يدعي أنه مسلم ويقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج ويتصدق، لكنه يعمل أشياء تناقض لا إله إلا الله وتخالفه، فمعناه أنه يبني ويهدم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، إذا كنت تبني وغيرك يهدم متى يستتم البنيان؟ إذا كنت تبني في الصباح وتهدم في المساء. ففي هذا المسجد أنا سمعت في الروضة يوم عرفة، وليست هذه السنة، لا، يوم عرفة وفي الروضة وبعد العصر يوزع التمر للإفطار ويقول يا رسول الله، هذا وش يقال له؟ إذا كان إنه جنب الرسول عليه الصلاة والسلام وفي روضته ويوزع الإفطار مسلم، لكنه حينما يدعو غير الله ماذا يقال له؟ ولما نصحته زاد وركب رأسه وتكبر وكرر الكلام عنادا، لكنه ما ضر إلا نفسه. فالمهم لا نستعظم أو نستثقل قراءتنا لكتاب التوحيد أو ترديد الآيات والأحاديث التي فيها الأمر بالتوحيد والتحذير عن الشرك، من أجل قول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن مثل ما بعث الله به من مثل من قبل ما بعث به ومن رده كمثل أرض نزل عليها الماء فأمسكت ماء وأنبتت كلا، يعني عشب، يعني الأرض منها طيبة، منها أرض طيبة، إما أن تنبت العشب وإما أن تمسك الأرض الماء فينتفع الناس والبهائم يشربون من الماء وينتفعون بالنباتات. هذا مثل من قبل هذا الحق وهذا الدين وعمل به وطبقه واستقام عليه فانتفع به حيث أنه يوصله إلى الجنة. وأما مثل من رد دعوته عليه الصلاة والسلام ولم يقبلها واتخذ لها بديلا من البدع والخرافات والشركيات، فإنه مثل الأرض الصبخاء التي لو نزل عليها الماء ليلا ونهار ما انتفعت ولا انتفع بها، لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، لأنه أعطى هذا الدين ظهره ولم يقبله. وقد سمعت أيضا وفي هذا المسجد يقول استجير بك يا رسول الله، إذا كان يستجير بالرسول من دون الله وش حكمه؟ فالإنسان عليه أن يعلم دينه، يعرف ماذا يناقضه. لما تكلمت معه قال لا ما في بأس، أنا استجير بالرسول لأن الرسول له مكانة. طيب لماذا ما تستجير بالله؟ الرسول نفسه يستجير بالله ويقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر. إذا كان ما يملك لنفسه كيف يملك لغيره؟ هذا وهو حي عليه الصلاة والسلام. ولا يملك لأمته، لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين نادى بصوت مرتفع وهو على الصفا أو على المروة وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، يعني أنقذوها من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أملك لكم شيء، لأن الأمر كله لله، لا ينجو إلا من اتبع الحق وآمن واستقام. أما القرابة لمحمد عليه الصلاة والسلام فلن تنجي أحد أبدا، أعمامه الذين كفروا به دخلوا النار. ثم خص هو في الأول عمم قال يا معشر قريش، يعني هم عشيرته وقبيلته التي قال الله فيهم وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم خصص يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يعني لا تقول أنا عم الرسول سيشفع لي وسأنجو، لا أبدا، من أبطأ بعمله لن يسرع به حسبه، لن يسرع به نسبه، من أبطأ بعمله لن يسرع به نسبه. فالله عز وجل ليس بينه وبين خلقه لا نسب ولا قرابة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. ثم قال يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، يعني مالي أتصرف به أعطيك ما تشائين، لكن ما عند الله إذا لم تتبعي وتؤمني فلن أملك لك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا هو الحق الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام، فمن أطاعه كما أخبر عليه الصلاة والسلام، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكون الإنسان عربي أو نسبه رفيع أو ساكن في المدينة أو في غيرها هذا لا يقدم ولا يؤخر عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على أعجمي ولا لأحمر على أبي على أسود إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هذه فائدة من كلام الشيخ ابن عثيمين على الحكم غير ما أنزل الله. نعم. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه في ثلاثة الأصول: اعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم لغير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه وآيات بكفره وظلمه وفسقه. فأما القسم الأول فمثل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان هم ناقضون بصفات وهم منافقون بصفات: الأولى أنهم يريدون يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو الله. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الثانية أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. الثالثة أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم ومنها أن يعثر على صنيعهم جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق، كحال من يرفض اليوم إحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعما منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، ثم بين أن الحكم من إرسال الرسل أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم. ثم اقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي يخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، أقسم بها قسما مؤكدا أنه لا يصح الإيمان إلا بثلاثة أمور: الأول أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه، الثالث أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. وأما القسم الثاني فمثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهل هذه الأوصاف الثلاثة تنزل على موصوف واحد بمعنى أن كل من يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق؟ لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق، فقال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكل كافر ظالم فاسق، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا أو اعتقاد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرج عن الملة. من هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل عليه ونقص ما عدل عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقاد أن غيره أصلح وأنفع للخلق أو مثله، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به وسائل الحكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما أحل الله اتباع لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر قد جعل الله ورسوله شركا. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال كذا العبارة المقول عنه ثابتا لكونهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فأولئك لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. هناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما والمسائل المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله، لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. وهذه المسألة يعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان، فعلى المرء لا يتسرع في حكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لأن المسألة خطيرة. نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة، فيهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن أحدا فيه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. انتهى. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، اللهم صل وسلم.